هناك بعض تفاسير كثيرة للقرآن الكريم، فما تنصحنا بتفسير مختصر نقرأه وأفادكم الله؟ لا شك أن هناك تفاسير كثيرة، وأغلب التفاسير لا تخلو من شيء، ولكن من أحسن التفاسير بل أحسنها على الإطلاق وإن كان كبيرا تفسير ابن كثير وابن جرير رحمه الله عليهما والبغوي أيضا، فإن هذه التفاسير مهمة نافعة عظيمة. ثم يليها بعد ذلك وإن كان مطولا تفسير الشوكاني إنه مفيد أيضا إنه عناية، ومختصر تفسير ابن كثير أخونا الشيخ نسيم الرفاعي محمد علي الصابوني فإن مختصره مفيدا. وإن كان تفسير الصابوني قد لا يخلو من شيء قليل نلاحظ عليه في بعض المواضع، كذلك تفسير جلاليه مفيد ولكن فيه ملاحظات حول بعض تأويل للصفات. نعم، فقل لا يسلم شيء، لكن طالب العلم إذا رأى شيئا يستنكر من يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم. نعم. أحد الأخوة قل نذرت أنني إن فعلت العادة كذلك تفسير الشيخ مسعدي تفسير مفيد للعامة لأنه ليس فيه موضع إشكال، هو تفسير مفيد وجيد. نعم.